على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوز به سواك عند حلول الحديث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في الغفران كاللمام. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ذلات عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. لعل رحمة رب